أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا عبدك اللهم راسا عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. أنسيت لقاء الله واللحن والسرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا. لو أن المرأة تلبس لباسا من التقى مجرد عريانا ولو كان كاسيا. ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. ولكن تفنى ويفنى نعيمها وتبقى المعاصي والذنوب كما هي. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. ان صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. أيها الجمع الطيب المبارك من هذه الصحة الطيبة العاطرة نعيش سويا لنزكي نفوسنا ونشرح صدورنا بالاستماع إلى معجزة لهذه البشير القرآن الكريم. تلاوة قرآنية مباركة عاطرة والذي يتلوها علينا ذلكم العالم القرآني وقارب دعوة التلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني. فليتفضل مشكورا وندعو له بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها تحيتهم فيها سلام. وأدخل الذين آمنوا

جهنم يصلونها وبئس القرار. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين صلاة قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية Thank you.

إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد

الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم ويبشر المؤمنين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، كلنا جميعا عشنا واستمتعنا مع فضيلة القارئ الشيخ قارئ بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ الشيخ طه النعماني المقيم بالفيوم. ذكرناها لكم على إحدى وجهتنا الإذاعية والصوتية والعابرة للقرآن الكريم إدارة الحاج السيد زملي المقيم بصفه. أما مخزن الفراشة الكبرى والصدرقات المتنقلة إدارة الحاج عبد الرحمن لطفي كشف المقيم بصفه. الهندسة الكهربية ومحطة ديزل الكبرى إدارة الباشمهندس سيد العتباني بإدارة الباشمهندس زين العتباني المقيم بصفور. وشكر الله سعيكم وسبحان من له الدواء.